الغالب ان الانسان اذا كان ما عنده اقبال على الحق ان يحرم الحق حتى لو تكلم الناس وفعلوا واقاموا الادله من تبع ذلك. ونضرب لكم مثلا الان في المرابين والمتحيرين على الربا، هم يسمعون المواعظ يسمعونها لكنهم مولون يرون ان ما هم عليه لا بد ان يفعلوا، ولذلك ما وفقوا ليتباعدون ما وفقوا بل بقوا على ضلالهم. نعم، والسبب في هذا ان ما عندهم اي اقبال من الاقبال الذي ينفعهم. فلهذا نقول ان هذه الايه تدل على ان الانسان اذا ولى مدبرا عن الحق فانه لا يوفق لسماعه. الفائده السابعه ان المعرض عن الحق بمنزله الاعمى فهنا قال وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم. الفائده الثانيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يملك هدايه الخلق لقوله وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، ولا يعارض هذا قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم، لان الهدايه المفتته غير هدايه المهدي. ما هي الهدايه المفتته؟ هدايه الدلاله والعلم والبيان. الرسول عليه الصلاه والسلام معلم مبين، نعم، ودال الخلق على الحق. واما التوفيق لذلك فهو بيد الله. فالجمع بين هدايه المفتته للرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عنه ان نقول ما اثبت للرسول فهو هدايه العلم والبيان، نعم، وما نهي عنه فهو هدايه التوفيق والعمل. ما يستطيع هذا ابدا. ويستفاد من هذه الايه ان هؤلاء الجماعه الذين اعرضوا عن الحق قد اقبلت عليهم طرق الخير، فهم موت القلوب لم ينتفعوا بقلوبهم، صم الآذان لم ينتفعوا بآذانهم، عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم. والآيات إما عقلية أو مسموعة أو مرئية. العقلية محلها القلب، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله انك لا تسمع الموتى. والمشهوده شو؟ بالعلم، وقد انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله وما انت بهادي العمى. والمسموعه في الاذان انتفى عنهم الانتفاع بها في قوله ولا تسمع ثم الدعاء. فجميع الطرق التي تحصل بها الهدايه في هؤلاء كلها والعياذ بالله مسدوده مغلقه. انك ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهو مسلم. نعم، في هذه الايه في هذا القطع من الايه انا ابدا فوائده لانها في واحده. نعم، الفائده التاسعه أو العاشرة أن الذي ينتفع في الآيات التي تشابه الرسول هم المؤمنون بها. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا. والحادي عشرة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بآيات الله قوي انتفاعه بها، لأنه علق على وصف الإيمان به في هذه الآيات، فكلما قوي هذا الوصف قوي الانتفاع. الفائدة الثانية عشرة أن الإيمان يستلزم الإسلام. الإسلام يستلزم الإيمان؟ ما يستلزمه. قد يكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن، ولهذا قيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل إنه مؤمن فقال أو مؤمن، فدل ذلك على الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. كثير من الناس الآن ولكن ليسوا بمؤمنين، وكثير من المسلمين مستسلمون وليسوا بمسلمين. المسلمون اليوم إما مستسلم أو مسلم أو مؤمن، أقلهم المؤمن، أقلهم المؤمن، نعم بلا شك. والمسلم المستسلم كثير في البلاد التي غير بلادنا، أكثرهم مسلم بمعنى مستسلم قوية فقط. وبهذا يجي ناس من البلاد الأخرى يقولون ما نعرف نتوضا ولا نعرف نصلي ولا نعرف وقت الصلاة، وما يعرف نصوص الهوية مسلم. القسم الثالث المسلم غير المسلم، وهذا كثير في بلادنا، مسلمون لكن ليسوا بمؤمنين. الدليل على هذا أن الأعمال أو الأخلاق التي علقت في الإيمان تجدها مفقودة في كثير من هؤلاء. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. موجود هذا بكثرة؟ ها؟ بقلة. نعم؟ من غش فليس منه. انتفاء الغش موجود بكثرة؟ بقلة. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، نعم بقلة. ومش على هذا لا يدخل جنبا من ماء، نعم هذا موجود أمنية بكثرة. فالمهم أن الإيمان بالنسبة للمسلمين اليوم مفقود، يعني ما مفقود، قليل قليل. والإسلام كثير والإسلام أكثر. نعم هنا لا لا لا يدخل الجنة، لأن يعني المسلم شرعا بس ما دخل لمن في قلبه أنا أرهو إلى جنة، لكنه ما يدخل له معاصي إن عبن عدب عليه هو أمام وفاة. الفرق بينهما أن المسلم عنده إيمان، عنده إيمان، وأما المنافق ليس في الإيمان إطلاقا. المنافق قلبه خالي من الإيمان والعياذ بالله. المستسلم أصعب من المنافقين، لأن المستسلم عنده يعني تجاه الإسلام حقيقة، لكن ما عنده شيء مثل ما عند المسلم اللي يمثل الشرائع. نعم ها؟ يكون غالبا يكون جاهل. نعم نعم اي بمعنى انه لايمانهم اسلم وحققوا الاسلام. نعم ثم قال الله تعالى واذا وقع بقي ثلاث دقائق. نعم طيب من شوف كم في فوائد ثلاثه ولا شيء. طيب الفائده الثالثه عشره كونه باياتنا يفيد بان الايات كثيره ليست واحده، وهي تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فهو آيات شرعية، وما دلت عليه الحوادث أو ما كان من الحوادث فهو من الآيات الكونية. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هل يشي كونية. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين، هذه الآيات الشرعية. ما وجه كون الآيات آيات؟ لأنها دالة